وحاجه قومه أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين ربك حكيم عليم

Oh. Well,